اذكر الله اللهم صل على النبي بدل يا رب يا جمال النبي لا اله الا الله الله ربنا يزيدك يا رب بسم الله لا اله الا الله بسم الله ملائكة لا اله الا الله ملائكة نعم وكذلك كله تعالى حمله صلى على النبي اللهم صل على النبي الله اكبر عايزين نسمع بقى لان احنا عايزين نسمع لو حد عايز كانك تسمع يعني احنا حد عايز يعني يا عم يعني الله اكبر الله الله الله الله الله مولانا الله اكبر ولا ان السماء يا حلاوة اذكر الله من السرع الله يا ربنا ملك حلويات اي والله جمع ملاني طلع النبي قول يا عم روح طلع منها طلع الله الله الله ولن قد العالم ولن قد وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله يا سلام اللهم صل على النبي لكل أجل كتاب أيها الله يا سيدنا لكل أجل كتاب الله الواحد وأجله لكل من النسبيه الله الله الله الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله. بلد يا رب. لسه عليك عليك أيوة النبي عن الشرار حضر عنه لكل أجل كتاب أيوة الله لكل أجل كتاب ويمكن الله اللهم صل على النبي مولانا والله بتطلع جواهر بتطلع جواهر على النبي الله يفتح عليك الرئيس كان الحاج محمد ده يا رئيس شكلك هبت راسك كده على الفاضي يا عجوز الله اكبر الله اكبر اللهم صل على النبي انت حبنا ليه طلع ايه ده هو من النبي طبعا مدد الله اكبر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية اللهم صل على النبي الله اكبر يا جمال النبي خليك مع الغلبه دول وما يا سلام الله صل على النبي لكل أجل كتاب يا أستاذ يا معلم لكل أجل كتاب الله الله الله الله يا سلام وإنا نرينك يا مسعيد صعوبة ملزم إذا مزيد أولم يروا أن عليك. الله أكبر. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يا مولانا. الله الله الله الله. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يا رب يزيدك يا رب. الله. يا سلام. والله يرحم من عاقب لحكمه وسريع الحساب. لا اله الا الله. الله الله الله وقد مكر الذين من قبلهم لا اله الا الله. يعلم ما يكسب كل من سبحانه وتعالى. الله وسيعلم عليك. يا سلام ونعم القراءة تعاليك. ومن الله يا أستاذ. ومن عليك. الله أكبر. الله ذنبنا وفي ليلنا

عليك الله يزيدك. يومئذ وأنشأت من التابعين تذوقا فهدك بكتاب الله مجددا وبشرا خاليا من المذنبين فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في لحاف القرآن الكريم فلا على مكان حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فحضرة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الفروة المكتب الإسلامية مركز المنصورة تليفون المنزل 21-10-452. نقلت على مسافة حضراتكم من هذه الشركة العالمية للأركاز الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-00-36 برامج الشركة العالمية للأركاز الكهربائية إدارة الهاب سعد الطنطاوي. نقلنا لكم مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة فاحتضرت أولاد الحاج نمو البرامج شكرا أيها السادة رحم الله موتانا موتان ولا أرحم الله مضرام في عزيزي لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.